اللهم صل على محمد وآل محمد. الرأي الثاني أو الوجه الثاني من الوجوه الأخيرة من الاحتمالات في حقيقة الوجود الصادق التحرير المحاض إن الوجود التحريرية إلى تعلق الوجود بالجامع أنا أريد أن ولكن هنا مهم هذه الأمور، فهي أن تعلق الوجود بالجامع تستلزم تقايض الوجود إلى الأفراد بنحو مشروف، بل أول واجب بشرط عدم الإتيان بالآخرين، والثاني واجب بشرط عدم الإتيان بالآخرين فقط. فليس المقصود من ثبوت من سراية الوجود إلى الأفراد بنحو المشروط، ليس المقصود السراية القهرية، حتى يقال بأن الوجوب فعل اختياري للمولى، فكيف يسري من دون اختيار المولى؟ كيف يسري من الجامع إلى الأفراد بنحو المسجود؟ هذا غير ممكن. فإن إلى الأفراد بنحو المشروط، هذا غير ممكن. فإن الوجود لا يؤلف سكوبا، الوجود هو بيد المولى بيد الحق، أينما أراد أن يجعله جعله، فإذا جعله على الجامع فلا يجب له على أي حال. كيف المقصود من السراية هي السراية الأخرين فما، وليس المقصود أن المولى بعد جعله الوجود على الجامع فأن يجعل وجودات مشروطة على الأفراد، هذا أيضا باب يلزم منه محظور النبوي، إذ بعد جعل الوجود للأفراد الجامع يكون جعله للأفراد لغوا وبلا فرق. ثم نقول أول جعل ماذا في الحرب؟ حتى ما تدعى عند الله حتى كان أول هو جعل الجامع. فما المقصود من السراية هو استرايحون في عالم الحب والإرادة اللذان هما روح الوجود فإن روح التكليف في الله اللي هو عبارة عن الحب والإرادة ثوابت أن السراية والسراية في عالم الحب والإرادة واضح فإن من أحب الجامد إرادة بنحو فمن أراد ألما بالكتابة فهو يريد فكان من قلم الكرب ماذا مزاقا فهو يريد هذا القلم الى عدم ذاته ويريد ذات القلم عند عدم هذا فتقول جنب عباده من احب شيئا تتراه له افراد وهو بالفعل يحب كل فرد عند عدم بقيه افراد فالمقصود من السرايه هي السرايه في حال من الحب لا في حال ماذا الجعل والتكييف حتى يقال السرايا المهرية غير ممكنة لأنها خلقا التكليف اختياري والسرايا الاختيارية يلزم منها المهرور الذي كلا لا هذا ولا لا كم؟ قل السرايا في حاصل المحب قل إن السرايا في عالم الحب وإن كانت مكلفة ولكن هذا المقدار لا ينقص فإن الحب ليس حكما وكلامنا نحن عين الحكم الوجود تقول قلت هذا صحيحا ولكن الثمر المقصود من تحقيق حقيقة الواجب التقليدي يكفي فيها أحيانا هذا المقدار يعني السراية في عالم الحب كما تدعو من كيف الثمرة يجب في عالم الحب فالخلاصة يا القرآن هي اتبار النتيجة أن حقيقة الواجب التسير عبارة عن وجوب الجهد هذا المقدار قلنا ماذا فما في من تدعو الثاني وفي رحمة الرسول يلتفع جديدا وإنما الإضافة الجديدة أنه نقول ووجود الجامع يستلزم وجود الاسرائيل لكن ليس المقصود السرايا القهريه ولا الاختياريه ولا السرايا في العالم القديم هل تريد ان اكون مقصود هذا هو الراي الثامن وهو لا بحث به لا محظور فيه كيف يعني لا نحمل عليه ثم انه من خلال استحراب الامعده بين الامعده ثم انه من خلال استحراب هذه الاحتمالات الصبح عن حقيقة الواجب التطويري يمكن أن تكون بأحد الصور، فيمكن أن تكون عبارة عن وجود الجهل كما قاله السيد الفوزي، فليجيب التفريري بين الخطاب بباري الكفار عبارة عن وجود أحاديها الذي يقوم بها. ويمكن أن يكون، يمكن أن تكون بنحو الوجود المشروع، فيجب العتق إن لم يأتي المكلف بالصيام والإطعام، ويجب الصيام إن لم يؤت بأخوه. وهذا من الشكلين وجيهون، ولا يمكن الحصر حصر حقيقة الوجود التخير بأحدهما. وهذا من دون فضل، نقول كلا الشكلين ممكن من دون فضل، بين أن يكون الملاد واحدا وبين أن يكون متحدي. فإذا كان الملاد واحدا فكما أن بإمكان المولى جعل الوجوب علينا على الجامع، يمكن أن يجعل على الأفراد بنحو المشروع. ولا محذور في ذلك. وإذا كان الملاك متعددا فكما أن يمكن أن يجعل الوجوب سم الشبولة على الأفراد بنحو مشروع، يمكن أن يجعل ماذا على الجامع، إذ غرب المولى يحسن جعل الوجوب على الجامع أو جعل على وهكذا بجعله جعل الوجوب على الجامع أو جعل على وهكذا بجعله. وما أفاده في الكفاية وتبعه على ذاك جماعة، إنهم السيد الشهيد قدس سره، إن أن الملاك إذا كان واحدا فلازم جعل الوجوب علينا على الجامع، وإذا كان متعددا فلازم جعل علينا على أفراد الأمة ما ذكر قابل للكأمن، فإن الملازمة ليست بينة في نفسها ولا مبين، بل كلاهما معقول جعل الوجوب على الجانب، فجعل على الأفراد نحو مشروع دون فرقين بين وحدة الملاك وتعدد الملاك. إذا كانت الملاكات متعددة ناس المتبادة المطلوب مهن شيء ولا لا بد أن نفترض متبادة، إذا افترضناها متبادة فبالتالي المطلوب ماذا؟ فكما يمكن أنه أجعل الوجوب على الأفراد بنحو المشروع، فيمكن أجعل ماذا على الأحد بالتالي المطلوب ماذا؟ ما كان جعل الوجوب لازم أن يطابق قياما ويا مقام الملاك، ما أدري من جابوها آية رواية أن مقام الجعل الوجوب يكون يطابق وياما، أي حاجة شنو؟ لهذا فرغنا عن استعراض الآراء في حقيقة الوجوب التقييد، الكلام يقع في الصبر، فمرت هذا الاختلاف. ونذكر في هذا المجال ثمرتين. الثمرة الأولى ما أشار له السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة وحاصله أنه لو قيل صلي ثم قيل صل في الحمام يعني أمر بالمطلق ونهي عن من أحسن لا تصلي صحيح صلي والثاني شو لا تصلي ونهي عن من عن الحصة الخاص فهل يلزم اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الحمامية أنا إذا واحد طار بناني يصلي في الحمام يلزم اجتماع الأمر والنهي أو لا يلزم فهل هذا مورد من موارد اجتماع الأمر والنهي وهو نظير صل ولا تقل فكما الصلاة في الدار المغصوبة مورد لاجتماع الأمر والنهي هل الصلاة الحمامية مورد أيضا أو لا هناك فرق فإن قيل بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع ووجوب الجامع يسري إلى الأفراد في عالم الحب يسري بنحو مشروع بناء على هذا تقول يسري يومين بناء على هذا يلزم اجتماع الأمر لأن المولى ما دام قد أمر بالصلاة أمر بالنقص فهذا الأمر أمر بمن؟ الجامع وهو يسري إلى الأفراد بنحو مشروع وأحد الأفراد ما هو؟ صلاة الحمام والصلاة الحمام محبوبة مرادة وكذا عند عدم الإتيان ببقية وحيث أنها منهي عنها النهي يصف عنها عن المفسدة والكراهة فيلزم بالتالي اجتماع الحب والبغض في الصلاة الحمام إذا يلزم اجتماع أمر والنهي لكن بروحهما لا بأنفسنا بروحهم ورؤيه فإن المدار على الروح وليس على نفس الحب فإلا نفس الحب منهم اعتبار والاعتبار سهل المأول وإنما كان اجتماع الأمر والنهي مستحيلا لما يكشف عنه لما يستلزم من اجتماع المبادئ المتضادة والأرواح المتنافرة هذا بناء على من؟ على هذا الرأي الثامن الذي يلزم اجتماع الامر والنهي. اما بناء على عدم السرايه من الجامع للعقاب فلا فلا فلي مولانا فلا شنو يلزم اجتماع الامر والنهي. هاي ثمرة الصلاة الحمام، هذه الثمرة المذكورة في الحديث، ويردها ويردها أن هذه ليست ثمرة في حقيقة الوجوب، وإنما هي ثمرة لمسألة أخرى، وهي أن حب الجامع هل يسري إلى الأفراد بنحو مشروط أو لا؟ هذه الثمرة ثمرة لهذه المسألة. استفسر الوجود تخير معنا، لكن بالتالي يوجد هذه المسألة، وهي أن من أحب شيئا فهل يسري حبه من الشيء إلى أفراده بنحو المشروط؟ إذا في هذه نفسها مستقلة فلا ربط لحق الوجود. فمن قال بالسراية يقول يلزم اجتماع الأمر، ومن أنكرها ينكر اجتماع الأمر. وإن شئت قل المقصود من الوجوب التخيير الذي نبحث عن حقيقته ليس ما إذا كان، ليس هو ما إذا كان الوجوب منصبا على الجامع منذ البداية وفي لسان الفعل، إنه إذا كان منصبا منذ البداية عليه من على الجامع، كما إذا قال الدليل أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، من الأول صب الوجوب علينا على عنوان الصلاة الجامعة. هنا التغيير بين الأفراد شنو؟ ليس تغييرا شرعيا جزما جزما حكما حكما يقينا يقينا، وإنما تغيير عقلي. ولم يقع الاختلاف في التخيير العقلي، التخيير العقلي معناه وجوب الجامع، بعد وجوب الجامع العقل يخير بين الأمرين، هم الأمور مسلمة، أنا ما لي آراء متعددة، إنما الاختلاف في التخيير الشرعي، يعني إذا ذكرت البدائل في لسان الدليل وقيل هكذا، إن أفطرت متعمدا فأطعم أو قم أو أحلم، هنا حقيقة الوجوب التخييري علما ترجع، هل ترجع على وجوب الجامع أو ترجع على وجوب الأفراد بنحو المشروع أو ترجع على شيء. أما إذا صب الوجوب من الأول على الجامع وهنا التخيير بين الأفراد عقلي، هذا لا إشكال فيه، ما ما ما ما بآراء متعددة. والمثال الذي ذكره السيد الشهيد وهو ماذا؟ صلي ولا تصلي فيما ترحم، إن صد فيه وجوب الصلاة لم ينصب على عنوان الصلاة على الجامع، ولم ينصب على الأفراد على الجامع، والتخيير بين الأفراد يكون عقليا عقلي خارج عن محل الكلام. فالنزاع فالثمر الذي ذكر السيد الشهيد إذن ما ترتبط بمسألة ماذا؟ حقيقة التخيير الشرعي مالي، وإنما كان التخيير هنا ليس بشرعي، وإنما ترتبط بمسألة ثانية أجنبية عن مسألة التخيير الشرعي بالكلية، وهي أن من أحب شيئا له أفراد، فهل يلزم أن يحب الأفراد بنحو المشروع؟ هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية مختصرة، أن يقال لو أفطر المكلف عمدا في شهر رمضان وشك في أن وجوب الإفطار، الوجود تعييني كما إذا كانت الفطال شنو مرتب المخير بينه وبين شنو أطعام، كما إذا كانت الفطال مخير، فإذا طرب أطعم عند فلوس وأطعم ما لحم، فحينئذ الأصل ماذا يقتضي بالنسبة بعد أن شنو أطعمه بالنسبة إلى الحس ماذا يقتضي؟ هنا فقط، فإن كان الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات مشروطة فسوف يحتمل في المقام أن وجوب العتق مشروط بمن؟ أدام يحتمل أن وجوب تخييري فسوف يحتمل أن وجوب مشروط بمن؟ بعدم الإطعام، فإذا أتى بالإطعام فسوف يشك في وجوب العتق، وهذا شك في أصل التخيير تجري البراءة، هذا بناء على أن الوجوب التخيير يرجع على وجبات مشروط. وأما فيصير المقام من موارد الشك في أصل التخيير اللي هو مجرى البراءة. وأما مولانا إذا كان وجوب التخيير راجعا إلى وجوب الجامع عنوان الأحد كما يقوله السيد الخوري، فالمكلف سوف يشك هل الأحد واجب عليه؟ ولازمه ماذا؟ أنه مخير بين الفردين، فإن الأحد عنوان الأحد صادق على كل الفردين، أو عليكم السلام ورحمة الله الأحد ليس واجبا عليه، وإنما الواجب ما هو؟ كمل خصوص الحزن المورد يكون حينئذ من الموارد دوران الأمر بين تعين الإفق وبين هذا التفكير، دوران الأمر بين تعين والتفكير، وفي مورد دوران الأمر بين التعين والتفكير يوجد خلاف، فهناك من قال تجري يد قاتل اشتغال فيلزم التعين، وهناك من قال للبراءة عن التحريم جرائم براءة، وكل على من يرجع له. إذا الوجوب التخييري انتهت، لكن عيد أفقها، إذا الوجوب التخييري يرجع إلى الوجوب المشروط فحتما المورد من موارد البراءة، يعني كل موارد شك في أصل التكليف، بعد الإطعام يشك في وجوب العتق، شك في أصل التكليف تجري البراءة بلا إشكال بلا خلاف بلا كلام. وأما إذا قلنا يرجع إلى وجوب التخيير إلى وجوب الجامع فالمكلف سوف يشك أن الجامع واجب عليه ولازمه أنه مخير، أو خصوص العتق فيصير دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهي مسألة اختلافية ليس باتفاقية، فمن قال بالبراءة يقول هنا بالبراءة، ومن قال بالاشتغال يقول هنا بالاشتغال، وهناك أبحاث أخرى موجودة مثل التخيير بين الأقل والأكثر هل معقول أو غير معقول، نعرض عنها طلبا للاختصار. فيوم السبت ان شاء الله يقع البحث عن النواهي ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.